بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم مؤكدا مع ضمير طابق المؤكدا، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعة. هذا الباب الثاني من أبواب التوابع، وهو التوكيد. النحويون يطلقون التوكيد ويريدون به المؤكد، لأن البحث إنما هو في المؤكد، وهو اللفظ الذي يؤتى به لقصد التوكيد. ولهذا يقسمون التوكيد إلى أقسام: إلى توكيد لفظي ومعنوي، ثم التوكيد المعنوي إلى قسمين. فهم ينظرون إلى نفس الألفاظ التي يؤتى بها للتوكيد. ولهذا يقال إن التوكيد إنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل الذي هو المؤكد بالكسر. والتوكيد كما قلت قسمان: لفظي، وهذا سيأتي فيما بعد، ومعنوي، وهو المراد بهذين البيتين وما بعدهما من أبيات. والتوكيد المعنوي هو تابع يذكر لرفع احتمال تقديري مضاف إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. هذا تعريف التوكيد المعنوي، هو تابع يذكر لرفع احتمال تقدير إلى المضاف أو تقدير إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. وهذا التعريف يتضح منه أن التوكيد المعنوي كما ذكر الشارح قسمان، فقال في توضيح ذلك: التوكيد قسمان، أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي، والثاني التوكيد المعنوي وهو على ضربين: أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، والمراد بالمؤكد المتبوع، وهذا النوع الأول الذي يؤتى به لرفع توهم مضاف إلى المؤكد. فإذا قال قائل مثلا: حادثني الأمير، قد يفهم فاهم أو سامع أنه ليس المحادثة مع الأمير، إنما مع مثلا وكيله أو مندوبه أو أمين سره أو غير ذلك من الاحتمالات. فإذا قال: حادثني الأمير نفسه، أو حادثني الأمير عينه، رفع بلفظ التوكيد توهم احتمال مضاف إلى المؤكد. يعني كذا قلت مثلا: حدثني الأمير، قد يظن السامع أن هناك مضافا محذوفا، وأن التقدير مثلا حدثني مندوب الأمير أو وكيل الأمير، وكيل مضاف والأمير مضاف إليه. فإذا حذف، فإذا أتي بلفظ التوكيد زال هذا الاحتمال وصار نصا في المراد: حادثني الأمير نفسه. ومثل أيضا لو قيل مثالهم: جاء الخليفة، نفس التقدير، يتوهم أن هناك مضافا محذوفا. فإذا قيل: جاء الخليفة نفسه أو عينه، زال الاحتمال. ولهذا ما يحسن التوكيد المعنوي في هذه الصورة إلا إذا كان السامع يتوهم أن هناك مضافا محذوفا، فلإزالة هذا الاحتمال يؤتى بلفظ التوكيد. هذا معنى قول ابن عقيل: أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد. قال: وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان النفس والعين، وذلك نحو جاء زيد نفسه، فنفسه توكيد لزيد، وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله، وكذلك جاء زيد عينه. هذا هو المقصود من النوع الأول. قال: ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد، هذا هو الشرط في القسم الأول من قسمي التوكيد المعنوي، أن يضاف لفظ التوكيدي إلى ضمير يطابق المؤكد. والمراد بالمطابقة يعني المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع تذكير والتأنيث، فتقول جاء زيد نفسه وجاءت هند نفسها وجاء الزيدان نفساهما وجاءت الهندان نفساهما وجاء الزيدون أنفسهم وجاءت الهندات أنفسهن، إلا أن لفظ التثنية فيه بحث سيذكر بعد قليل. المقصود أنه لا بد من المطابقة، أن يكون هذا الضمير مطابقا في الجملة للفظ التوكيد للفظ المؤكد. والغرض من هذا الضمير هو الربط لأجل أن يرتبط الكلام بعضه ببعض، لأنك لو قلت جاء زيد نفس ما حصل الربط، بل ولا حصل التوكيد. لكن إذا قلت جاء زيد نفسه حصل التوكيد بسبب هذا الضمير. إذا قيل ما الغرض من هذا الضمير، تقول لأجل يحصل الرابط بين التابع وبين المتبوع. وقد انفردت كلمتا نفس وعين بجواز جرهما بالباء الزائدة، بجواز جرهما بالباء الزائدة، فتقول جاء زيد بنفسه أو رأيت زيدا بنفسه أو مررت بزيد بنفسه، فتدخل الباء على لفظ النفس والعين وهي زائدة كما يقول النحويون، وعلى هذا يكون الإعراب محليا. فأنت إذا قلت جاء زيد نفسه تقول جاء فعل ماض تبدون حرف الجر، وزيد فاعل ونفس توكيد لزيد، وتوكيد المرفوع مرفوع توكيد معنوي، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ونفس مضاف والضمير مضاف إليه. لكن إذا قلت جاء زيد بنفسه جاء فعل ماض وزيد فاعل والبحف جر زايد ونفس توكيد لزيد مجرور اللفظاء مرفوع محلا ونفس مضاف الضمير مضاف إليه. قال: ثم إن كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل، أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل. قول على مثال يعني على وزن، نقول قول على مثال أي على وزن. والجمع واضح لا إشكال فيه على أنه يجمع على وزن أفعل، لكن المفرد هو الذي ورد فيه اللغات عن العرب. يعني عندك لفظ التوكيد إفرادهما مع المفرد هذا واضح، تقول جاء زيد نفسه، جمعهما مع الجمع هذا واضح، تقول جاء الزيدون أنفسهم وجاءت الهندات أنفسهن. إنما الكلام في المثنى هو الذي فيه ثلاث لغات. الأولى وهي أرجح من اللغات الثلاث الجمع على وزن أفعل، فتقول جاء الزيدان أنفسهما. الآن حصلت المطابقة بالنسبة للضمير، لكن ما حصلت المطابقة بلفظ التوكيد، لفظ التوكيد جاء جمعا، جاء جمعا، وكان القياس أنه يأتي مثنى، يعني كما تفرد مع المفرد فتقول نفسه، وتثن وتجمع مع الجمع فتقول أنفسهم، تجمع لفظ التوكيد مع الجمع، كان القياس أنك تثني مع المثنى كما ذكرتنا قبل قليل، بأن تقول جاء الزيداني نفسهما. أما الضمير هذا واضح مطابقته، إنما الكلام في لفظ التوكيد هل يطابق أو لا يطابق. بالنسبة للمفرد والجمع يطابق، لكن بالنسبة للتثنية الأفصح أنه يجمع لفظ التوكيد، فتقول جاء الزيداني أنفسهما. ما الذي طابق هنا؟ اللي طابق الضمير ولا لا؟ هما يعود على الزيدين، لكن لفظ التوكيد ما طابق. لماذا؟ لأنه جيء به مجموعا، مع أن المؤكد مثنى، وعللوا لهذا بالجمع، قالوا لأن العرب تكره اجتماع مثنيين بكلمة واحدة، يعني لو قالوا نفسهما لجمعوا بين مثنيين، الأول نفسا هذا مثنى والمثنى الثاني هما، فتعدل العرب إلى أنها تجمع اللفظ الأول، ولهذا وضعوا قاعدة قالوا إن الشيء إذا أضيف إلى متضمنه يعني فإنه لا يثنى وإنما يجمع إذا كان مثنى. فتقول مثلا بدل ما تقول أكلت رأس كبشين تقول أكلت رؤوس الكبشين، يجمعون الأول والثاني يبقى على تثنيته. واستدلون على هذا بقول الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان، لأنه قال إن تتوبا، الحديث مع امرأتين، أقول مع امرأتين، لكن قال فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما. فالمقصود أن لفظ التوكيد إذا كان المؤكد مثنى أو مجموعا يجمع لفظ التوكيد، هذا هو الأفصح. يليها الإفراد، تقول جاء الزيدان نفسهما الإفراد، وفي الدرجة الثالثة جعلوا التثنية، جاء الزيداني نفساهما، ولهذا قال معقيل ثم إن كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل، فتقول جاء الزيداني أنفسهما أو أعينهما، والهندان أنفسهما أو أعينهما، والزيدون أنفسهم أو أعينهم، والهندات أنفسهن أو أعينهن. هذا النوع الأول من أنواع التوكيد المعنوي. قال ابن مالك بالنفس أو بالعين، أو بالعين الاسم أكدا، يعني أكد الاسم توكيدا معنويا بهذين اللفظين، الأول النفس والثاني العين. ثم أشار إلى الشرط في هذا النوع فقال مع ضمير طابق المؤكد، يعني مع ضمير يطابق المؤكد في الإفراد والتثنية والجمع، لكن الاختلاف سيحصل بلفظ التوكيد. لهذا قال واجمعهما، أي النفس والعين، بأفعل، يعني اجمعهما على وزن أفعل، متى انتبع، يعني إن وقع توكيدا انتبع، ما ليس واحدا، المراد ما ليس واحد المثنى والجمع، تكن متبعة، يعني متبعة للعرب في كلامهم ومتبعة للنحويين في قواعدهم. هذا المعنى.